إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين خلق الإنسان جسداً وروحاً، وجعل لكل منهما غذاءه وما به صحته، فصحة البدن في أكل الطيبات واستفراغ الخبائث من الجسد، وصحة الروح في فعل الطاعات واستفراغ الخبائث من الأعمال. فاستفراغ الخبائث من الجسد يكون بالتخلي أو يكون بالحجامة، وكذلك بالعرق، وإذا بقيت الخبائث في البدن فإنها تضره حتى الموت. وأما الروح فغذاؤها بالطاعات والتقرب لرب البريات، وتزكيتها بالذكر وفعل الحسنات. ويحتاج العبد إلى استفراغ ما علق بها بسبب الذنوب، فأكثر شيء يضر الروح هو الدم، فالهم والغم والخوف والحزن إنما ينزل بساحة العبد بسبب ذنبه، فيحتاج العبد إلى التخلي من أثر هذا الدم. ولو بقيت آثار الذنوب على الروح واستمرت فإنها تمرضها حتى الموت، فيحتاج العبد كذلك إلى التخلص من آثار هذه الذنوب ومما نزل بسببها على الروح من الهم والغم والحزن وضيق الصدر، كما يحتاج إلى استفراغ الأخناق والسموم التي تدخل إلى بدنه. فكما أن هذه السموم لو بقيت في البدن لمات، فكذلك هذه الخبائث من الأعمال لو استمرت بدون تخلية منها لماتت الروح، والعياذ بالله رب العالمين. الإنسان بدن وروح، والبدن له حاجات، والروح كذلك لها حاجاتها. ودين الله رب العالمين هو الذي أقام توازنا عجيبا بين حاجات البدن وحاجات الروح. وإنما يحصل للعبد التخلي من مضار الروح بالتوبة والاستغفار. لذلك فإن التوبة والاستغفار ملازمان للعبد في سيره إلى الله رب العالمين، لا يستغني عنهما. ولذا أمر الله رب العالمين بهما، من لا يتصور منه الذنب ولا يقع. فأمر رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار، فقال جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذا أيضا كان الاستغفار دأب الأنبياء والصالحين، فآدم عليه الصلاة والسلام حكى الله رب العالمين عنه قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام قال: رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا إبراهيم خليل الرحمن يقول: ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فإذا كان الصالحون من عباد الله الذين عصمهم الله رب العالمين من السيئات يحتاجون إلى الاستغفار، فنحن من باب أولى المذنبون المقصرون في طاعة الله رب العالمين. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنب ومحو أثره وإقالة شره. المغفرة عندما تقول أستغفر الله فإنك تطلب من الله أن يغفر لك، ومعنى المغفرة أن يستر ذنبك فلا يفضحك بين الخلائق، مع محو أثره فلا يؤاخذك عليه، مع وقاية شره في الدنيا والآخرة. فإنه ما من شر يحصل للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا والذنوب سببه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما من قوة وعزة ومدد وخير ونعمة تحصل للعباد في الدنيا إلا والتوبة من الذنوب سببها. قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم، فإنه كما أن المرض يضعف البدن وقد يمنعه من الحركة وقد يكفه عن مصالحه وسعيه في الدنيا، فإن الذنوب توهن القلب وتضعفه حتى تذهب بقواه وتضيق الصدر، وينزل بسببها بساحة العبد كل هم وغم وحزن. وكيف يقبل على الحياة من يعلم أنه ملاق ربه جل وعلا، وأنه محاسبه على الصغير والكبير والنقير والقطمير؟ من يعلم أن أجله آت، وأن بينه وبين رحمة الله جبال من الذنوب؟ لذلك أمرنا الله رب العالمين بالتوبة، فالتوبة من الذنب واجبة، من كل ذنب، وتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تمحو أثر الذنوب، والذنوب تقعد العبد عن سعيه، تصيبه بالهم والحزن وضيق الصدر، لا يقبل على شيء، لأنه يعلم أن مستقبله مهدد بالخطر، ولا يعلم ما الذي ينتظره إذا أدرج في قبره فلقي ربه جل وعلا. وإنما يخرجه من هذا الضيق الاستغفار والتوبة، إنهما يشرحان له صدره، إنهما يعيدان له قوته، وقد أمره الله رب العالمين بذلك، وبشر من تاب وأناب بالمغفرة. ولو أتى الذنوب العظام، ولو أتى الآثام الكبار، المشكلة أن يعجز العبد عن التوبة، المشكلة أن لا يقدر العبد على الاستغفار. لكن الله رب العالمين فقد وعد من استغفر وأناب وتاب وأقبل، ووعده لا يخلف، وعده بالتوبة عليه. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله وعظمته، ذكروا الله وعذابه، ذكروا الله وأنه يتوب على من تاب، فاستغفروا وتابوا وأنابوا. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فلقيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى غفور غفار، وهو جل وعلا غافر الذنب. والاستغفار ملازم للتوحيد ومن لوازم لا إله إلا الله، فلا يستغني عنه عبد لدوام تقصيره في حق الله، فلا يستغني عن الاستغفار. فكما أن لا إله إلا الله من قالها بصدق ويقين فإنها تمحو الشرك صغيره وكبيره، فكذلك أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فإنها تمحو فروع الشرك، فإن الذنوب من فروع الشرك لله رب العالمين. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكل نبي كان يأتي قومه يأمرهم بلا إله إلا الله والاستغفار من الذنوب، ويعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن شرط قبول العمل الصالح أن يكون على الإخلاص والسنة. فشرط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله رب العالمين لا شرك فيه من وجه، وأن يكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، لا يفعله رياء ولا يفعله سمعة ولا يدخل فيه شيئا من الشرك لله رب العالمين. ويبقى أمر ثالث بعد فعل العبد العمل على التوحيد والسنة، وهو أن يحفظه مما يحبطه، أن يحفظ العمل بعد إقامته على التوحيد والسنة مما يحبطه. فإن للأعمال والطاعات محبطات تبطل ثواب العمل وتذهب به، وأعظم هذه المحبطات ما يتعلق بالشرك برب البريات. فإن الشرك يذهب بالعمل كله ولا يبقى لفاعله حسنا. قال الله جل وعلا لنبيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولأجل ذلك اشتدت حاجة العبد إلى معرفة محبطات الأعمال التي هي في دائرة الشرك بالله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى له التوحيد الخالص، له التوحيد في عبادته، وله التوحيد في سيادته، وله التوحيد في صفاته. ف فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد العبادة، ويحبط التوحيد في العبادة وقوع شيء من الشرك بالله في العبادة، كمن يدعو غير الله أو يصلي لغير الله أو يصرف أي شيء من العبادة لغير الله، كمن ينذر للمشاهد والقبور والصالحين نذرا خاصا بهم، فهذا شرك واقع في العبادة. وأما الشرك بالزيادة فكأن يعتقد خالقا مع الله، أو مصرفا للكون مع الله، أو معينا لله رب العالمين في شيء من تصريفاته في الكون. وأما التوحيد في الصفات فمن محبطاته أن يعتقد لمخلوق شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى، فالمخلوق يسمع والله يسمع، والمخلوق يبصر والله بصير، ومثل الخالق كقدره ومثل المخلوق كقدره، فانتفى الفرق بين بصر الله وبصر المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. فالله يبصر جميع المبصرات، لا يخفى عليه من خلقه خافية، سواء من عباده من أسر القوم ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، فسمعه وبصره يحيطان بجميع المسموعات وجميع المبصرات، وليس المخلوق كذلك. فالمخلوق ضعيف في أصل فرقته، احتاج إلى من يوجده. وأما الله جل وعلا فهو غني بذاته وخلقه فقراء إليه. فمن اعتقد أن مخلوقا يسمع كسمع الله فينادي ميتا كندائه للحاضر، أو ينادي ميتا كندائه لله فيقول مثلا: يا فلان احضرنا، وهو ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. من يقول هذه الكلمة فقد أتى بمحبط للتوحيد: يا رسول الله احضرنا. يقول كذلك ورسول الله أفضل الخلق وأفضل الأولين والآخرين، هو الذي قال: إنما أنا بشر أموت كما يموت البشر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع من بعيد، ولا يجوز أبدا أن تناديه مناداة الحاضر، ولا أن تناديه مناداة الرب جل وعلا، فإنك حين تناديه كذلك وتقول: يا رسول الله، معناها أنك تعتقد أنه يسمعك وأنه يقدر على إجابتك، فماذا تركت لله رب العالمين؟ ماذا تركت لله؟ فلا يجوز أن تجري أمثال هذه الكلمات على لسان مسلم أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يسمعك حين تناديه، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما رسول الله فإنه يحتاج إلى ملك إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى ملك جعله الله عند رأسه، فيرد الله عليه روحه ويقول له: إن فلانا يصلي عليك. فيحتاج إلى من يبلغه عن ربه، ويحتاج إلى ربه في رد روحه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فيا عباد الله، أقيموا ألسنتكم على جادة التوحيد، واحذروا شرك الألفاظ حتى لو كان هذا على سبيل اللفظ أو على سبيل الجهل بالحكم، فإن التوحيد حقه عظيم، وأعظم حقوق الله علينا أن نوحده في عبادته، وأن نوحده في ربوبيته، وأن نوحده في أسمائه وصفاته، فإن خطر الشرك عظيم، وأعظم ذنب يلقى العبد ربه به أن يلقاه بشرك. قال الله جل وعلا: